Oh. الناظر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر دين القيمة Oh, تقينا